ذكرنا كلام أهل العلم أنه إذا كان عائشة اللي هو جحد المسائل الظاهرة، فمن جحد المسائل الظاهرة كفر على طول خلاص. لكن إذا كان عائشا بين المسلمين، أما إذا كان هو رجل منقطع العلم كما نشأ في بادية البعيدة أو على رأس جبل، أو كان حديث عهد بالإسلام لسه مسلم دلوقتي، وبعدين بقول له مصلي الصلاة إيه؟ مفيش حاجة اسمها صلاة، اللي علمني قال لي لا إله إلا الله بس، فما نقولوش أنت كفرت، نقول لا في عندنا صلاة في الإسلام نعلمك بذلك، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في الإيه؟ في اليوم والليل. يبقى هذا يعلم، يبقى دائرة الجهل هنا ضاقت مع المسائل الخفية، خدت بالك من ده؟ دائرة الإعذار بالجهل ضاقت. ضاقت ليه؟ لأن قلنا إذا كان عايش بين المسلمين، لأن دي أشياء مشتركة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ده العيال الصغار بيعرفوا، ده بيعرفوا المسائل الظاهرة. يبقى ما تقوليش بقى ان هو ايه لا عايش بين المسلمين ما يعرفش، يبقى اسمه معارض، معارض ده مش جاهل، ده معارض. طيب بالنسبة بقى للشرك الاكبر والكفر البواح، نقول ان هو برضه نفس القضية، اذا كان هناك تمكين للعلم من العلم ثم انه لم يتعلم فهو معارض، يقوم شايل الحكم على طول خلاص. طيب وذكرنا في ذلك كلام القرافي وكلام ابن اللحام وكلام ابن قدام المقدسي، وطبعا ده كلام وكلام البهاء الدين المقدسي، كلام العلم السابق كله عايزك تراجعه وما تنساهوش. يبقى اذا ده باب بقى. لما نيجي بقى كمان عند الشرك الاكبر نقول ايه؟ نقول وباب تاني لا يعذر فيه بالجهل، ملوش مدخل، زي قضيه ان التاويل ملوش مدخل على لا اله الا الله، اهو الجهل ملوش مدخل على لا اله الا الله برضه خالص. تعرف ليه؟ لانه لا اله الا الله مغروزه في الفطره. هكلمك بقى، طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن قضيه الفطره، هكلمك عن قضيه الفطره تاني بشكل عاجل، وعن مساله الاسماء والاحكام بشكل مستفيض شويه، عشان بس نقدر نفرق لما نيجي نتكلم بعد كده عن قضيه المعين. بقى احنا قررنا للحكم اصلا على المعين، هنقول امثله على المعينين تحت ضوء هذه القاعده. لكن الان انا عاوز اذكر لك في قضيه الجهل، اذكر لك بقى الاجماع زي ما ذكرنا في التاويل، زي ما ذكرنا في ان دي اجماع من اهل العلم، عشان تعرف ان الكلام بتاع النهارده ده كلام مبتدع لم يقل به السلف. طب هم قالوا لي ايه؟ زي ما قلت لك، لانه ما فصلش بين الظاهر والخفي، فبقى ياخد المسائل الحكم في الخفي يحطه في الظاهر، ويقول لك اهو خلاص الانسان يجيب كلام العلماء يقوله بالاطلاق يحطه في الظاهر، ما ينفعش في الظاهر اطلاق، اهو كذلك. فسوى بين الظاهر والخفي، وهذا لا يسوي بينه اهل العلم. وذكرنا كلام طوائف اهل العلم من المذاهب، جميع المذاهب وغيرها، في مسألة التفريق بين الظاهر والخفي، بل التفريق بين الظاهر والخفي موجود في الكتاب والسنة وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم، والكلام ده كله موجود. طيب يبقى لما نيجي نتكلم بقى عن قضية الجهل، قبل ما نتكلم عن قضية الجهل عايز اقول لك قضية الإكراه، احنا برضه عرفنا الإكراه وذكرنا ان الإكراه الذي هو عارض للشرك الأكبر، الإكراه الذي هو عارض للشرك الأكبر هو الإكراه الملجئ، الضرب الشديد والخوف ان يتعطل له عضو او يذهب منه عضو، والحرق بالنار والسجن الطويل والمال الكثير، مش كده قلنا الكلام ده في حد الاكراه؟ يبقى ده بس اللي ينفع مع مساله الشرك. طب ممكن يكره على انه لا يصلي مثلا، قال له ما تصليش ويعمل معاه كده، او ممكن دوت يحصل الاكراه برضه في هذه المسائل الشرعيه الاخرى. ماشي، طبعا في مسائل ما فيهاش اكراه، ما يقدرش يكره، زي ما قلنا قبل كده المثال ده كررناه اكثر من مره، الشرك مثل القتل. فاذا اكرهه قال له هقتلك دلوقتي، اما تقتلتش فلان اللي قدامك ده، اقول له لا ما انا مش هقتلك، دي نفس معصوم. طب هقتلك انت، اقول له حسبي الله ونعم الوكيل، خلاص اقتلني وخلاص بقى واحسبي على الله، فيقتل هو لكن ايه؟ لا يقتل غيره. طيب لما نيجي نتكلم يا اخوه بقى عن الجهل، زي ما قلنا بنتكلم عليه من ناحيتين. الناحيه الاولى ان اذا كان هناك تمكين يبقى مفيش جهل، مش الكلام اللي ذكرناه الامام القرافي بتاعنا برضه، زي بفكرك اهو، قال القرافي رحمه الله في الفروق: كل جهل يمكن للمكلف دفعه لا يكون حجه للجاهل. خلاص كده، وقلنا حاجات اخرى مش عايز بقى اعيد يعني كده، هنكرر الكلام انت هتراجعه بقى. يبقى خلاص احنا قلنا لابد ان يكون في قاعدة التمكين، اذا كان متمكن يبقى ما تقوليش والله اصلا انا سألت والله طلع مش عارف، اقول لك والله مصدقك ومصدقه هو كمان، بس والله ما هعذرك. تقول لي ليه؟ اقول لك لاني شاع بين الناس هذا الحكم، او ان قبلته معروفة. يعني عندنا اهل العلم تقدر تروح تسأل، تقدر تسأل على زر التليفون